إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى باب صلاة الجمعة في شرح كتاب دليل الطالب. قال: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. هذا الباب باب صلاة الجمعة، يقول: صلاة الجمعة تجب على من توفرت فيه هذه الشروط، أن يكون ذكرا وأن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون حرا وأن لا يكون له عذر من الأعذار التي تبيح له التأخر عن صلاة الجمعة، مثل المرض والسفر ونحو ذلك. قال لقوله تعالى، الشارح يقول: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول سبحانه تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالسعي إلى صلاة الجمعة وخطبتها. وكذلك جاء في الحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، لذلك ذكر في شروط وجوبها قال: حر، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. أو امرأة، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة بنص الحديث. أو صبي، لأن الصبي طفل غير مكلف، وكذا المجنون، و يعني يعتبر غير مكلف، ومن شروط وجوب الجمعة أن يكون مكلفا. أو مريض، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المريض أيضا ممن لا تجب عليه الجمعة. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. هناك أحاديث أخرى في وجوب صلاة الجمعة، لكن يكفي الآية الكريمة مع هذا الحديث الذي ذكرناه، فيهما كفاية وإجماع العلماء على ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام وإجماعهم على إقامة صلاة الجمعة. كذلك من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة السفر، وسيتكلم المؤلف عن السفر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسافر جمعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسافر جمعة. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسافر جمعة. طيب، هنا المؤلف يقول: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. ممن تجب عليه الجمعة المسافر الذي لا يباح له القصر، وهو المسافر سفر معصية، أو المسافر سفرا قصيرا أقل من مسافة القصر اللي هي 50، التي هي 50 ميلا أو 80 كيلومترا. فالمسافر مسافة أقل من ذلك، شخص مسافر إلى مدينة قريبة من بلدته بحدود 10 كيلومترات ولا 10 أميال ولا كذا، فهذا تجب عليه الجمعة، لأن السفر هذا دون المسافة أقل من المسافة المحددة للسفر. وكذلك أيضا المسافر سفر معصية، المسافر ليعصي الله تعالى ولا يتوب الله، فهذا لا يباح له أن يأخذ برخص السفر، ومن ضمن رخص السفر إسقاط صلاة الجمعة عن المسافر. طبعا المسافر إذا سقطت عنه صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا قصرا، يصليها ظهرا قصرا ركعتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في السفر، مثل ما فعل في الحج يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وافق يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين، على أساس يعني أن المسافر يشرع له القصر. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يوم عرفة كان يوافق يوم جمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وكذلك في أسفاره الأخرى يعني كانت تأتي الجمعة وهو في السفر فيصليها ظهرا ركعتين بمن معه من المسافرين قصرا بدون خطبة وبدون كذا. فالمسافر ليس عليه جمعة إذا كان السفر سفرا مباحا وكانت مسافته مسافة القصر. ذكر هنا يعني ممن تجب عليه الجمعة من لا عذر له، الذي له عذر لا تجب عليه الجمعة. الأعذار هذه تفصيل الكلام عن الأعذار مر بنا من قبل في فصل تكلمنا فيه عن الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة والجماعة، اللي هي مثل المرض والسفر والمطر والخوف وغير ذلك، يعني ذكر المؤلف من قبل تفصيل الكلام على هذه الأعذار. فهنا الذي ليس له عذر وهو مسلم ومكلف وحر وذكر، فهذا تجب عليه الجمعة. طيب، يقول: على مقيم خارج البلد إذا كان بينها وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. يقول تجب صلاة الجمعة على أهل البلد، أهل البلد التي تقام فيها الجمعة، فيجب على أهلها أن يصلوا الجمعة لأنهم ليسوا مسافرين، ما داموا سكان البلد والبلد تقام فيها الجمعة فيجب على أهلها صلاة الجمعة. المقيمون خارج البلد في ضواحيها والقرى القريبة منها ونحو ذلك، فقال إذا كانت المسافة بينه وبين البلد، ليس بالضرورة مسافة بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لكن بينه وبين البلد بحدود فرسخ، والفرسخ اللي هو ثلاثة أمياز، الفرسخ ثلاثة أمياز، فإذا كانت المسافة بينه وبين البلد فرسخ فأقل فتجب عليه صلاة الجمعة. المقيم خارج حدود البلد، بعض الناس لهم مزارع أو خارج حدود البلد كذا أو بيوت يعني خارج حدود البلد يقيمون فيها، إذا كانت المسافة بينه وبين البلد فرسخا فأقل فتجب عليه صلاة الجمعة. لكن إذا كان يقيم خارج البلد في مكان أبعد من مسافة فرسخ، يعني أبعد من ثلاثة أميال، فلا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن يستحب له أن يعني يتكلف يعني ويذهب ليشهد الجمعة. طيب، من أين حدد الفقهاء هذه المسافة اللي هي مسافة فرسخ؟ طبعا بالنسبة للمذاهب الفقهاء اللي هي أن الذي يقيم خارج البلد إذا كان مسافة فرسخ فأقل تجب عليه الجمعة، أكثر من فرسخ لا تجب عليه، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. الإمام أبو حنيفة يحدد المسافة بثلاثة فراسخ، يعني تسعة أميال، تسعة أميال عند أبي حنيفة رحمه الله، يقول يعني تسعة أميال فأقل تجب عليه صلاة الجمعة، أما أكثر من تسعة أميال لا تجب عليه صلاة الجمعة. أبو حنيفة عنده تسعة أميال، والمذاهب الثلاثة الأخرى حددوها بثلاثة أميال اللي هي مسافة بعد الإنسان عن حدود المدينة التي فيها صلاة الجمعة، عن البلد يعني. طيب، من أين أخذ الفقهاء تحديد المسافة بثلاثة أميال؟ أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. ثم قالوا إن المقصود بسماع النداء هنا ليس حقيقة السماع ولكن إمكان السماع، يعني ممكن إنسان يكون بيته ملاصقا للمسجد ولكن يكون مشغول البال ولا نائما ولا كذا فلا يسمع النداء، ليس معنى هذا أنه لا تجب عليه الجمعة. فقالوا ليس المقصود السماع نفسه ولكن إمكان السماع، الإنسان ممكن يكون قريبا بيته ملاصق للمسجد ولا يسمع النداء لأمر يعني يتعلق به هو وليس، فهذا لا يسقط عنه صلاة الجمعة، وإنما صلاة الجمعة تجب على من يمكنه أن يسمع النداء. فقالوا إنه في الظروف العادية بالنسبة لوقتهم وزمانهم، قالوا إذا كان المؤذن صيتا يعني صوته عاليا ويؤذن على مكان مرتفع، طبعا ليس هناك يعني عمارات يعني طويلة ولا كذا، والرياح ساكنة فيش رياح تأخذ الصوت تبعده، إذا كانت الرياح ساكنة والمؤذن يعني كان صيتا ويؤذن على مكان عال والأصوات هادئة والعوارض منتفية، ليس هناك أصوات يعني تشوش على صوت الأذان وكذا، يعني في هذه الظروف يمكن أن يسمع الأذان على بعد 3 أميال. سبحان الله، طبعا الآن يعني الكلام هذا غريب يعني بالنسبة لنا، لأن المدن يعني الآن مليئة بالعمارات السكنية والأصوات المصانع والسيارات وكذا إلى آخره، لكن كلامهم عن المدن يعني الإسلامية بوضعها القديم السابق ليس هناك يعني حواجز تمنع الأصوات، والأصوات هادئة ويؤذن في مكان عال والرياح ساكنة وكذا، فكان يمكن أن يصل صوت المؤذن إلى مسافة 3 أميال. فلذلك قالوا معنى هذا أنه من كان يبعد عن البلد 3 أميال فأقل فيجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة، وأما من كان يبعد أكثر من هذا فتسقط عنه صلاة الجمعة ويصبح حضوره لصلاة الجمعة من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. قال ولا تجب على من يباح له القصر، لا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر، يعني المسافر سفرا مباحا ومسافة السفر يعني 50 ميلا أو نحو ذلك، فهذا يباح له أن يقصر الصلاة ويباح له أن يفطر في رمضان ولا تجب عليه صلاة الجمعة. يقول الشارح لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في الحج وفي غير الحج، في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بعدد كثير من الناس، أحيانا يعني يخرج بالجيش معه 1500 شخص، وفي فتح مكة مثلا كان معه 10,000، وفي غزوة حنين كان معه 12,000 وكذا، وكان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر معه ألوف مؤلفة في الجيش وكذا، وفي طريق السفر يأتي عليهم أيام الجمعة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا ركعتين الظهر قصرا ركعتين، ما كان يقيم صلاة الجمعة في السفر صلى الله عليه وسلم. قال وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يقيمون بالري، الري اللي هي طهران حاليا، هي مدينة طهران في بلاد فارس أو في إيران، مدينة طهران اسمها القديم مدينة الري وينسب إليها الرازي، قال فلان ابن فلان الرازي اللي هو من أهل الري. فقال كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين ولا يجمعون، ولا يجمعون ولا يشرقون، يعني لا يصلون صلاة العيد ولا يصلون صلاة الجمعة، لأنهم كانوا مسافرين، لكن هذا كان في الرباط وفي الغزوات وكذا في فتوحات فارس وكذا، كانوا يخرجون ويقيمون أحيانا سنة أو سنتين في بعض هذه البلاد وهم على سفر، فكانوا لا يقيمون صلاة الجمعة ولا يقيمون صلاة العيد رغم كثرة عددهم على اعتبار يعني أنهم من المسافرين. لكن طبعا المسافر إذا كان يعني في مدينة تقام فيها صلاة الجمعة فيستحب له أن يشهدها في هذه الحالة، يعني المسافر إذا شخص مثلا سافر إلى مدينة أخرى وصلاة الجمعة تقام في هذه المدينة، يعني ليس جميع الحضور مسافرين مثلا في طريق سفر، ولكن يعني سافر إنسان إلى مدينة معمورة مأهولة وصلاة الجمعة تقام فيها، يستحب له أن يشهد صلاة الجمعة معهم، لكن أيضا لا تجب عليه، لكن يظل يعني مستحبا له أن يشهد صلاة الجمعة معهم، ولكن إذا يعني رغب أن يأخذ بالرخصة ويصليها قصرا منفردا صلاة ظهر فيجوز له ذلك. قال: ولا على عبد ومبعض وامرأة، يعني ممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة، العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، العبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، والمبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد، هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. كيف يكون ذلك؟ أحيانا يكون شخصان شريكان، أحيانا يكون شخصان شريكين في ملكية عبد، ثم يعتق أحدهما نصيبه، فيصبح هذا العبد مثلا نصفه حر ونصفه مملوك. طيب الحل في هذه الحالة أنه يقوم، يعني ينظر قيمته في السوق كم يسوى ويسدد نصف قيمته للمالك الآخر فيتحرر، يعني إذا أعتق نصفه وبقي نصفه مملوكا فيقوم يعني يدفع نصف قيمته لمن يملك نصفه حتى يتحرر، إذا أبى طبعا مالك النصف الآخر أن يعتق نصيبه. فأحيانا يكون العبد يعني بعضه حر وبعضه مملوك، فطالما يعني ليس حرا حرية كاملة فإنه تجب عليه صلاة الجمعة إلى أن يكتمل تحرره، فحينئذ خلاص يصبح حرا ويأخذ بأحكام الأحرار وتجب عليه صلاة الجمعة. وهذا من تخفيف الشرع عن هذه الفئة، يعني فئة العبيد وكذا، الشرع يعني خفف عنهم في مسائل كثيرة، ومن ضمن التخفيفات عنهم عدم وجوب صلاة الجمعة، لأنهم عادة كانوا يكلفون بأعمال ويكلفون بكذا، فالشرع يعني خفف عنهم في هذا الجانب. والمرأة أيضا لا تجب عليها صلاة الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته، ومن حضرها منهم أجزأته، يعني كل من لا تجب عليه صلاة الجمعة من المسلمين وكذا، إذا العبد والمرأة والمسافر وأصحاب الأعذار مثلا المريض وغيره، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن إذا حضروا الجمعة خلاص أجزأتهم، لا نقول يعني يجب عليهم أن يصلوا الظهر بدلا من الجمعة، لا خلاص إذا حضر صلاة الجمعة أجزأته وقبلت منه صلاة الجمعة. المرأة إذا حضرت إلى المسجد وصلت الجمعة خلاص يعني سقطت عنها صلاة الظهر وليس عليها أن تصلي الظهر بدلا من الجمعة، لأن الجمعة يعني أجزأتها وقبلت منها وصحت منها. قال: ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. موضوع الأربعين هذا سيأتي إن شاء الله، يعني أن جمهور الفقهاء حددوا لإقامة صلاة الجمعة، قالوا لابد أن يشهدها 40 شخصا من أهل وجوبها، قالوا الجمعة لا تصح إلا إذا حضرها 40 شخصا من أهل من أهل وجوب الجمعة، فجعلوا هذا هو العدد المطلوب لإقامة صلاة الجمعة. فهنا يقول: من لا تجب عليهم الجمعة مثل العبد والمريض والمسافر والمرأة، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، فإذا شهدوها تصح منهم صلاة الجمعة وتقبل وكل شيء، لكن لا يعدون من الأربعين المشترطين لصحة صلاة الجمعة، لا يحتسبون من ضمن الأربعين، يعني لابد أن يشهدها 40 من أهل وجوبها بالإضافة إلى النساء والعبيد والمرضى والمسافرون وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة. فقال لابد أن يشهدها 40 من أهل وجوبها. واضح؟ لكن طبعا هذا الكلام يعني في الحقيقة ليس عليه دليل، وسيأتينا إن شاء الله أنه لا دليل أصلا على مسألة اشتراط 40 شخصا، يعني كل ما استدلوا به يعني أو يعني الدليل دليلهم على تحديد 40 أن أول جمعة جمعت في الإسلام شهدها 40 شخصا، أول صلاة جمعة أقيمت في الإسلام شهدها 40 شخص، فأخذوا من هذا أنه يجب إيه ألا يقل العدد عن 40 أو كذا. لكن وردت يعني أحاديث أخرى تفيد يعني نقصان العدد عن ذلك، يعني ورد في الحديث أنه في تفسير قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أنه عندما أقيمت أنه أقيمت صلاة الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وحضرت قافلة تجارية وكان لهم فيها أموال وكذا، فخرج الناس ولم يبقى في المسجد إلا 12 رجلا، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني واصل بهم خطبته ولم تبطل يعني الخطبة ويقطع الخطبة مثلا لقلة العدد عن 40 أو كذا. فالصواب أنه لا يعني لا دليل على اشتراط 40، وهناك يعني أقوال متعددة في مسألة العدد، بعضهم قال 12 رجلا لهذا الحديث، وبعضهم قال تصح صلاة الجمعة بثلاثة إمام واثنين من المأمومين، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يعني يشترط حضور جماعة يخطب فيهم الخطيب، يعني قال هي صلاة الجمعة سميت جمعة لوجود يعني مجموعة يخطب فيهم الخطيب، وأقل جمع اثنان، فلا بد أن يحضر اثنان من المأمومين وخطيب يخطب فيهم. والرأي الآخر قالوا يكفي شخص واحد سوى الخطيب مثلها مثل بقية الصلوات، لأنه يعني قالوا لا دليل يعني يلزم حضور عدد يعني زائد عن العدد المشترط في أي جماعة أخرى، فالاثنان فما فوقهما جماعة، وهذا يشمل كل الجماعات بما فيها صلاة الجمعة. وهذا في الحقيقة أرجح الأقوال، وممن رجحه الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا يكفي إمام ومأموم واحد وتصح الصلاة. برضه هنا مسألة أخرى، يقول المؤلف هنا إنه إذا حضر من ليس من أهل وجوبها فلا يحتسب من 40 ولا تصح إمامته، يعني لو أن المريض أو المسافر خطب وأما بالناس أو كذا يقول لا تصح إمامته، لا يصح أن يكون الإمام ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة، يعني لا يصح أن يكون إمامه مسافرا أو عبدا مملوكا أو مريضا أو غيرهم ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة، يجب أن يكون الإمام ممن تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا أيضا هذا الاشتراط أيضا في الحقيقة ليس عليه دليل، يعني وإن اشترطه كثير من الفقهاء، لكن من جهة الدليل ليس هناك دليل يدل على أن الإمام يشترط أن يكون ممن تجب عليه صلاة الجمعة، حتى لو كان الإمام ممن تستحب له صلاة الجمعة طالما حضرها خلاص فهو مثله مثل غيره من المصلين، طالما صلاته صحيحة ويجوز أن يصلي الجمعة وتجزئه هذه الصلاة فلا يضر يعني أن يصلي إماما أو مأموما. طيب، قال وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. ملاحظة بعض النسخ فيها سقط، يعني هذا السطر يعني ساقط في بعض النسخ، كل نسخته يعني ساقط منها يضيفها إن شاء الله، اللي هي هذا السطر يعني قوله وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. يقول يشترط لصحة صلاة الجمعة 4 شروط، الشرط الأول دخول وقت صحة الجمعة. ما هو هذا الوقت؟ عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت الضحى، وهذا هو المراد بقوله من أول وقت العيد، هو أول وقت العيد من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة يعني الوقت المنهي عن الصلاة فيه بعد طلوع الشمس حوالي ربع ساعة، ثم بعد ذلك يعني تشرع صلاة العيد. فنفس صلاة الجمعة مثلها مثل صلاة العيد، يعني وقتها يبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، يمكن أن تصلى صلاة الجمعة ويمتد إلى أذان العصر اللي هو إلى خروج وقت الظهر، وقت الظهر يخرج بدخول وقت العصر، يبقى بداية من بعد طلوع الشمس بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة لغاية أذان العصر، كل هذا الوقت مسموح بأداء صلاة الجمعة فيه، كل هذا وقت للجمعة. وهذا مذهب الحنابلة. وأما بقية المذاهب فقالوا وقت الجمعة هو نفس وقت صلاة الظهر، يبدأ من أول أذان الظهر من الزوال إلى يعني دخول وقت العصر، من الزوال إلى وقت الظهر إلى دخول وقت العصر. في الحقيقة الحنابلة عندهم أدلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وردت أحاديث صحيحة تفيد جواز صلاة الجمعة في وقت الضحى أو قبل الزوال، منها حديث عبد الله بن سيدان السلمي وهو من التابعين رحمه الله تعالى، قال ومن كبار التابعين رحمه الله، قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني وصلى الجمعة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. يقول صليت الجمعة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان يخطب ويصلي قبل انتصاف النهار، وانتصاف النهار هو دخول وقت الظهر. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يخطب ويصلي قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار. يقول شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني ينتهي من الصلاة مع انتصاف النهار. أما أبو بكر فكان يعني يخطب ويصلي قبل انتصاف النهار بمدة، وعمر كان يعني ينتهي بالضبط مع انتصاف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. أما عثمان رضي الله عنه فكان يخطب ويصلي فيعني ينتهي من الصلاة بعد الزوال، يعني كان ينتهي من الصلاة وقد زال النهار، يعني دخل وقت الظهر. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وكثيرون من المحدثين. فهذا يفيد يعني أنه من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم كانوا يخطبون ويصلون قبل انتصاف النهار، كانوا يصلون الجمعة يخطبون الجمعة ويصلون الجمعة قبل انتصاف النهار. و كذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. الإمام أحمد بن محمد رحمه الله يقول جاء عن ابن مسعود وجابر ابن عبد الله وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. فإذا كان هذا الأمر معروفا يعني ومشتهرا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وبالتأكيد أنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يدل عليه الحديث الآتي أيضا، قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. هنا عن جابر رضي الله عنه يقول كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، معناها أنهم يعني كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم وقت يعني ويجلسون معها ويرجعون وقت الزوال، معناها أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال بفترة كبيرة، يعني كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ويذهبون وهناك مدة باقية على الزوال تكفي إلى أن يذهبوا إلى جمالهم. فالحديث في صحيح مسلم هو أيضا دليل صريح على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. قال: وتجب بالزوال وبعده أفضل. يقول تجب بالزوال يعني صلاة الجمعة لا تجب قبل الزوال يعني، ولكن فقط تصح أو تجوز قبل الزوال، لكن لا تصبح واجبة إلا يعني بعد الزوال. يجب على الناس أن يصلوا الجمعة، لكن إذا كانوا صلوها قبل الزوال فإنها تجزئهم وتقبل منهم وتصح. واضح؟ يعني هو وقت، هناك وقت جواز ووقت وجوب. وقت جواز الجمعة من إيه؟ من بداية وقت الضحى، لكن وقت وجوبها اللي هو وقت الإيه؟ الزوال. يعني إذا لم يصلوها قبل الزوال فعندما تزول الشمس يصبح واجبا على المسلمين أن يقيموا صلاة الجمعة في هذا الوقت. وصلاتها بعد الزوال أفضل. لماذا؟ يقول: خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقات. يقول صلاة الجمعة بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، وخاصة في وقتنا هذا، لأنه من المصلين من هو يعني حنفي، ومن هو شافعي، ومن هو مالكي، وكذا، ممن لا يرون صحة الجمعة قبل الزوال أو كذا. فمراعاة هؤلاء وعدم يعني إحراجهم بالصلاة قبل الزوال يعني أحسن، فيه احتياط وخروج من الخلاف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحيان كان يصليها بعد الزوال، يعني الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر، لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع. يعني كانوا يصلون صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني غالبا في معظم الأحيان إذا زالت الشمس. طيب، قلنا يشترط لصحة صلاة الجمعة 4 شروط. الشرط الأول أن تكون في الوقت، أن تكون داخل الوقت، لا تصلى قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها. واضح؟ لا تصلى قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها. وقتها يدخل من وقت الضحى وينتهي بأذان العصر، فتصلى في هذا الوقت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قال الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب. أن تكون من قرية، بقرية ولو من قصب. القصب اللي هو الإيه؟ اللي يسمونه في بعض البلاد البوص. البوص يسمى البوص، أو يسمى القصب الفارسي، اللي هو يعني نبات معروف كده يكون قاسيا وشديد يعني مجوفا من الداخل. لا، مش قصب السكر، يشبه قصب السكر من ناحية القشرة الخارجية، بس من الداخل مجوف، من الداخل مجوف. راح يستعملونه في الصيد، يضعون فيه حبلا ويصطادون به. مش عارف تعرفونه قبل ال قبل اللي هي أدوات الصيد البلاستيكية هذه، يكون يعني نبات عبارة عن يعني زي العمود طويل هكذا، عمود طويل وداخله مجوف وقشرته قاسية جدا يعني. على كل حال يعني كانوا يستعملونه في صنع البيوت، يعني كانوا يستعملونه في صنع البيوت، يضمون يعني البوص هذا بعضه إلى بعض ويربطونه يربطون بعضه ببعض بحبال شديدة وكذا، ويصنعون منه مساكن يعني وبيوتا يسكنون فيها. فيقول لكن طبعا هذه يعني مادة رخيصة يعني لصنع البيوت، يعني في العادة يعني أنها لا تكون يعني محكمة البناء. فيقول يعني يشترط أن لإقامة صلاة الجمعة أن تكون يعني في قرية مبنية، يعني فيها بيوت ثابتة، يعني ليست بيوتا إيه متحركة أو منتقلة، ولكن يعني ناس يعني يعمرون هذا المكان وقد بنوا فيه بيوتا إيه ثابتة مستقرة، حتى لو كانت هذه البيوت من القصب. يقول: أما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. يقول: لكن التجمعات البدو التي يعني يكون فيها بيوت الشعر اللي هي الخيام المصنوعة من القماش، فهؤلاء يعني لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لأن هذه الأماكن ليست للاستيطان، ليست للاستيطان. يعني في العادة أن أهل بيوت أهل الخيام لا يستوطنون هذا المكان، ولكن يكونون يعني رحلا يقيمون يعني إقامة مؤقتة للرعي وكذا، مكان فيه مرعى أو فيه ماء وكذا يقيمون فيه يعني إقامة مؤقتة، ثم بعد ذلك يجمعون خيامهم وينتقلون إلى مكان آخر. فالقصد أنه إذا كان يعني هناك مكان فيه بيوت متحركة ليست يعني ليست مستقرة وليس أهلها مستوطنين فيها بصفة دائمة، فلا تجب عليهم صلاة الجمعة، وإنما تجب على أهل القرى والمدن التي استوطن أهلها فيها ويقيمون فيها بصفة يعني دائمة وليس بصفة مؤقتة. فأماكن المخيمات وكذا، المخيمات المبنية من القماش وكذا والتي يقيمون فيها إقامة مؤقتة، هذه لا تجب فيها صلاة الجمعة، وإنما تجب على أهل القرى وأهل المدن التي يقيم أهلها فيها بصفة مستقرة. يقول: كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد قبائل عربية رحل يعني يبنون بيوتا من الشعر وكذا في مكان لأجل الرعي وكذا، ثم إذا انتهى المرعى من هذا المكان يجمعون خيامهم وينتقلون إلى مكان آخر وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر هذه التجمعات بإقامة صلاة الجمعة فيها، وإنما كان يأمر أهل القرى المستقرة الدائمة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ يعني لهؤلاء الهجرة والانتقال إلى المدن الدائمة والقرى الدائمة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر هؤلاء بإقامة صلاة الجمعة، ولكن كان يأمرهم يعني من باب يعني الاستحباب والندب يعني أن ينتقلوا إلى المدن المأهولة أو القرى المأهولة ويقيموا فيها يعني بصفة مستقرة دائمة حتى تقام فيهم الجمع والجماعات، ويرسل إليهم يعني من يعلمهم الدين ويعلمهم القرآن وكذا. لكن طبيعة الانتقال وعدم الاستقرار في مكان تؤدي إلى بعدهم عن صلاة الجمعة والجماعة وتعليم الإسلام. قال: الشرط الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء. هذا تكملة للشرط الثاني، أن المكان الذي تصح فيه صلاة الجمعة يشترط أن يكون بقرية. طبعا المدينة من باب أولى، إذا كانت قرية صغيرة يجوز فيها المدينة من باب أولى، وأن يكون سكان هذه القرية أن يكون سكان هذه القرية 40 يقيمون 40 أو أكثر طبعا يقيمون فيها إقامة استيطان لا يظعنون صيفا ولا شتاء، يعني يقيمون فيها إقامة دائمة طيلة السنة، لا يظعنون يعني لا ينتقلون عنها، لا تكون مهجورة في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، ولكن يعني قرية مأهولة يقيم الناس فيها طيلة العام، فحينئذ تجب عليهم صلاة الجمعة. لكن إذا كان مكان زي مصيف كذا أقاموا فيه خياما أو بيوتا مؤقتة وكذا وبعدين ينتقلون عنها فقط يقضون فيها أوقاتا في فصل الصيف ولا أوقاتا في الشتاء بصفة يعني إقامة مؤقتة أو عارضة وليست يعني مكانا مستقرا، فهذه لا تجب فيها صلاة الجمعة. قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. يقول: تصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، الصحاري القريبة من المناطق المأهولة تصح فيها صلاة الجمعة، يعني يمكن أن تقام صلاة الجمعة في صحراء قريبة من البنيان. الشرط الثالث حضور 40. الشرط الثالث حضور 40، وهذا تكلمنا عنه. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. قل الشرط الثالث أن يحضر صلاة الجمعة 40 شخصا. ذكرنا يعني أن الفقهاء يعني لهم أقوال ومذاهب، بعضهم اشترط 40 وبعضهم اشترط 3 وبعضهم اشترط 2 بعضهم اشترط غير ذلك. طيب حجة من اشترط 40 شخصا لإقامة صلاة الجمعة، قال لقول كعب بن مالك رضي الله عنه أول من جمع بنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضنات، اسم ايه المكان، مكان في المدينة الذي جمع بهم فيه أسعد بن زرارة رضي الله عنه في داره، في دار أسعد بن زرارة قبل بناء المسجد النبوي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أقام الصحابة رضي الله عنهم صلاة الجمعة في المدينة في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا، رواه أبو داود. فالحديث يعني أفاد أن أول جمعة جمعت في الإسلام حضرها 40 رجلا، فالفقهاء يعني قالوا هذه أول جمعة جمعت في الإسلام، وبالتأكيد أن العدد يعني زاد بعد ذلك ولم ينقص، فالعبادة يعني توقيفية وكذا، ولم ينقل يعني أن جمعة أقيمت بأقل من 40 شخصا وكذا، فأخذوا من هذا أن صلاة الجمعة لا تصح إذا كان العدد أقل من 40. طيب ماذا يصنعون إذا كان العدد أقل من 40؟ قال يصلون ظهرا. يقولون إذا كان العدد أقل من 40 يصلون ظهرا، وكذلك حتى قال لو نقصوا قبل إتمامها، لو نقص العدد قبل إكمال الصلاة، يعني هب أنه كانوا 40 شخصا بالضبط وبعدين خرج واحد قبل إكمال الصلاة أصبح 39، قال خلاص يعيدونها ويصلونها ظهرا لأن العدد يعني شر. لكن الصواب كما ذكرنا أنه يكفي حضور 2 أو 3، إن شاء الله يعني هذا كاف وتصح إن شاء الله صلاة الجمعة على الراجح والله أعلم. نعم. نعم إذا صلوها ظهرا، يعني لو فرضنا أن المصلين مثلا في منطقة ما كانوا يأخذون بهذا المذهب وأنه يشترط حضور 40، وانتظروا في المسجد ولم يحضر مثلا إلا 20 أو 30، أو فانتظروا أن يكتمل العدد فلم يكتمل مثلا، وأرادوا أن يأخذوا يعني بهذا المذهب، إذن يصلونها ظهرا فيصلي بهم الإمام 4 ركعات سرا في هذه الحالة، يصليها سرا إذا يعني أرادوا أن يأخذوا بها. لكن الأصح يعني أنهم يقيمون بأي عدد موجود، يعني طالما يوجد 2 أو 3 أو أكثر فيقيمون الصلاة بأي عدد موجود، يخطب فيهم الإمام ويصلون إن شاء الله وتصح بإذن. الشرط الرابع تقدم خطبتين. الشرط الرابع من شروط الجمعة تقدم خطبتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يخطب خطبتين قبل صلاة الجمعة ويقعد بينهما، فلذلك يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين قبلها. إذا لم يخطب الإمام خطبتين إذن يصلونها ظهرا، إذا لم يكن فيهم أحد يعني يخطب فيصلونها ظهرا، لا بد من صلاة ليصلوها جمعة يعني ويجهرون بالقراءة ويصلون ركعتين، لا بد أن تسبق صلاة الجمعة بخطبتين، ولأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، إنما خفف في ركعات الجمعة وجعلت ركعتين بدلا من الظهر 4 ركعات من أجل الخطبتين، فهما الخطبتان بمثابة ركعتين، فلا بد من الخطبتين حتى تصح صلاة الجمعة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، بعد ذلك يأتي الكلام عن شروط صحة الخطبة. نتكلمنا عن شروط صحة الجمعة عموما، هناك يعني شروط لصحة الخطبة إن شاء الله وأركان صحة الخطبة وكذا، هذه نؤجلها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.